اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فهذا باب آداب العلم من كتاب المجموع شرح المهذب للإمام النووي رحمه الله. والمهذب للشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله، وقد قدم له بمقدمة نفيسة تعرض فيها لآداب العالم والمتعلم، فذكر آداب العالم ثم ذكر آداب المتعلم ثم ذكر الآداب المشتركة بين العالم والمتعلم. وسوف تكون مدارستنا فيما يتعلق بآداب المتعلم. وهنا يثور سؤال، وهو أن النووي رحمه الله ألف هذا الكتاب للعلماء أو لطلاب العلم؟ ألفه للعلماء، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا تكلم على آداب المتعلم مع أنه قد ألفه للعلماء؟ والجواب على ذلك أنه تكلم على آداب المتعلم لوجهين. الوجه الأول، حتى يتعرف عليها العلماء وينبه طلاب العلم عليها، لأن طالب العلم أشد ما يكون حاجة لمعرفة آداب المتعلم. الوجه الثاني، أن الإنسان لا يزال طالب علم ما حي، مهما بلغ من العلم فإنه لا يزال محتاجاً إلى أن يزداد من العلم، لأن العلم على مراتب ومنازل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما، مع أنه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وأكثرهم معرفة بالله سبحانه وتعالى وبدينه سبحانه وتعالى. ولم يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل الزيادة من شيء إلا من العلم، فلم يأمره أن يطلب الزيادة من المال أو من غيره، وإنما طلب منه أن يسأله الزيادة من العلم. ولهذا رأى رجل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وفي يده محبرة، أي في يده دوات فيها حبر، فقال له: يا أبا عبد الله، في يدك محبرة وأنت في هذا المبلغ من العلم؟ فقال: من المحبرة إلى المقبرة. ولهذا الإنسان مهما بلغ من العلم لا يزال في حاجة إلى أن يتعلم حتى يموت. ولهذا ذكر النووي رحمه الله في صدر كتابه آداب المتعلم وألحقها بآداب المعلم. فإن قال قائل: هل طالب العلم بحاجة إلى معرفة آداب المتعلم؟ والجواب على ذلك أنه ليس في حاجة إلى معرفة آداب المتعلم، ولكنه في أمس الحاجة إليها، وذلك لجملة أسباب. من هذه الأسباب أن طالب العلم له هدي وسمت يختلف عن هدي عامة الناس وأخلاقهم، ويعرف هذا الهدي والسمت ببيان آداب المتعلم. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: كان طالب العلم إذا ابتدأ في طلب العلم لم يلبث أن يظهر ذلك في تخشعه وفي لسانه وسمعه وبصره ويده وسائر أحواله. ولهذا نص أهل العلم كالخطيب البغدادي وغيره على أن طالب العلم ينبغي له أن يتميز عن عامة الناس، وأن تكون أخلاقه متناسبة مع شرف ما يطلبه وهو العلم. فإذا هذا هو الأمر الأول الذي يبين لنا مسيس حاجة طالب العلم إلى التعرف على آداب العلم، وهو أن طالب العلم لا بد أن يتميز في أخلاقه وشمائله عن سائر الناس. الأمر الثاني هو أن الأدب لطالب العلم زينة وجمال وحلية، ولهذا كان العلماء يشددون على العناية بآداب العلم، ويقولون: علم بلا أدب كنار بلا حطب، علم بلا أدب كنار بلا حطب. وهذا التشبيه تشبيه بليغ، لأن النار من شأنها الإحراق، وكذلك العلم إذا لم يكن معه أدب فإنه يحرق صاحبه. وكم اشتغل بعض الناس بطلب العلم ولم يتأدبوا بآداب حملته، فأدى بهم ذلك إلى الخروج عما عليه العلماء والشذوذ إلى عن هديهم وأقوالهم وآرائهم. فالأدب لطالب العلم جمال وحلية وزينة. ويعلم من هذا أن طالب العلم إذا لم يتأدب بآداب العلم فإنه يكون قد اتصف بصفات القبح التي تشينه. من الأسباب أيضا أن آداب طالب العلم تعينه على تحصيل العلم ونيله. فإذا تأدب طالب العلم بآداب العلم كان ذلك من أعون الأشياء على تحصيله للعلم. ومن أمثلة ذلك أن من آداب طالب العلم الإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلب العلم، وإذا أخلص طالب العلم لله كان ذلك من أعظم الوسائل التي تعينه على تحصيل العلم. وكم من إنسان كانت قدراته ليست عالية جدا ولكنه أخلص لله عز وجل في طلب العلم فوفقه الله لأن ينال العلم وأن يحصله. ومثال آخر أن من آداب العلم أن يتدرج طالب العلم في السلم العلمي، فيبدأ بصغار العلم قبل كباره، فإذا فعل ذلك فإنه يحصل العلم ويناله، بخلاف ما إذا ابتدأ السلم من أعلاه كأن يبدأ بكبار العلم قبل صغاره فإنه حقيق ألا ينال العلم ولا يحصله. فمعرفة آداب المتعلم من أعظم الأشياء التي تعين طالب العلم على تحصيل العلم ونيله. من الأسباب أيضا أن معرفة آداب طالب العلم تعين طالب العلم على السلامة من الأمور المهلكة التي يتصف بها بعض طلاب العلم كالكبر والحسد والغل ونحو ذلك من الأخلاق الذميمة التي تخلق بها بعض من اشتغل بالعلم فصرفه ذلك عن تحصيل العلم ولم يوفق له. فهذه جملة أمور تبين لنا أهمية معرفة آداب المتعلم. إذا عرفنا هذا فما هو الأدب في لغة العرب وفي اصطلاح أهل العلم؟ والأدب هو الخلق، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي، يعني جعلني على الأخلاق الفاضلة والشمائل الكاملة. فالأدب في لغة العرب معناه الخلق وحسن التناول والتعامل مع الأشياء. وجمعه آداب مثل سبب، فإنه يجمع على أسباب. وأما الأدب في اصطلاح أهل العلم فله إطلاقان، الإطلاق الأول الأخلاق والصفات التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها، هذا هو الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني المنهج الذي يسير عليه طالب العلم في طلبه للعلم، ولهذا إذا نظرنا إلى كتب أدب الطلب التي ألفها العلماء فيه فإن نجد أنهم يتكلمون في هذه الكتب على هذين الأمرين: إما أن يتكلموا على الأخلاق والشمائل التي ينبغي لطالب العلم أن يتصف بها، وإما أن يتكلموا على المنهج والطريقة التي يسير عليها طالب العلم في طلبه له. فهذان إطلاقان إذا قال العلماء آداب المتعلم أو آداب طالب العلم فالمراد بذلك هذان الإطلاقان. وكيف يمكن لطالب العلم أن يحصل أدب طالب العلم ويحققه في نفسه؟ والجواب على ذلك أنه يمكن أن يحققه في نفسه ويحصله بالأمور التالية: الأمر الأول أن يتعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وأخلاقه، فإنه أكمل الناس أدباً وأعظمهم شمائل، ويجتهد في تطبيقها وأن يجعلها جزءاً من حياته، لأنه صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق أدباً وأكرمهم شمائل. ثم يتعرف على أحوال صحابته رضي الله عنهم ومن تابعهم إلى عصرنا هذا من العلماء الربانيين. وقد ذكر السلف الصالح أن معرفة سير العلماء جنود يثبت الله سبحانه وتعالى بها قلوب من يشاء من عباده، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإذا هذا من أعظم الوسائل التي يستعين بها طالب العلم على تحصيل أدب طالب العلم، وهو معرفة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الكريمة وسيرته المطهرة، ومعرفة أحوال من سار على طريقته صلى الله عليه وسلم. أمر آخر: قراءة كتب آداب طالب العلم. والعلماء رحمهم الله لما رأوا أن معرفة هذه الآداب مهمة ألفوا فيها تآليف متعددة، فألفوا التآليف المستقلة في آداب طالب العلم، وضمنوا أيضا بعض كتبهم شيئا يوضحون به آداب طالب العلم. ومن هذه الكتب كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع لحافظ المغرب أحمد بن علي البغدادي الشهير بالخطيب البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي. والخطيب البغدادي رحمه الله له عناية ظاهرة بكتب أدب الطلب، ومن هذه الكتب كتاب الجامع الذي ذكرناه، ومنها أيضا كتاب تقييد العلم، وهو كتاب نافع وفيه فوائد مهمة لطالب العلم، ومنها أيضا كتاب الرحلة في طلب الحديث، وهو أيضا كتاب نافع يبعث همة طالب العلم على الاشتغال به. ومن كتب آداب طالب العلم جامع بيان العلم وفضله لحافظ المغرب ابن عبد البر النمري رحمه الله، يوسف ابن عبد الله النمري المتوفى في سنة 63 و400. وهذا الكتاب كتاب نافع جدا، ينبغي لطالب العلم أن يكون له اهتمام به. ومن كتب آداب طالب العلم أدب الإملاء والاستملاء لأبي سعد السمعاني، وذكر فيه آدابا مهمة لطالب العلم. ومن كتب أدب الطلب أيضا كتاب مهم جدا اسمه تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم لابن جماعة الكناني. ومنها أيضا كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. والكتب في هذا الباب كثيرة، فمما يعين طالب العلم على أن يحصل آداب طالب العلم أن يكون له اهتمام بقراءة هذه الكتب. أيضا من الأسباب التي تعين طالب العلم على التأدب بآداب العلم صحبة العلماء، لأن طالب العلم إذا جالس أهل العلم انتقلت إليه آدابهم وطباعهم، لأن الأخلاق كما يقال سراقة، الأخلاق سراقة بمعنى أنها تنتقل من شخص لآخر من حيث لا يشعر. فإذا جالس طالب العلم العلماء فإن أخلاق العلماء تنتقل له، بخلاف من يجالس الجهلاء أو يجالس المواقع الإلكترونية أو غير ذلك، فإنه إما أن يتضرر وإما أن يفوته شرف هذه الأخلاق على أقل الأحوال. ف فمجالسة أهل العلم والأخذ عنهم مهمة لطالب العلم لما يترتب على ذلك من النفع الكثير، ومن ذلك أن يتأدب طالب العلم بآداب العلماء. وأنت إذا نظرت إلى طالب علم يجالس أهل العلم ويأخذ عنهم، ورأيت شخصاً آخر مشتغلاً بالعلم لكنه مقصر في مجالسة أهل العلم، ترى الفرق واضحاً والبون شاسعاً من حيث العلم ومن حيث التأدب بآداب أهل العلم. أيضاً من الأسباب التي تعين طالب العلم على أن يحصل آداب العلم مجاهدة النفس على تحصيل أدب العلم، وذلك بأن يجاهد طالب العلم نفسه في أمرين: الأمر الأول دفع الشبهات، والأمر الثاني دفع الشهوات الفاسدة، لأن أعظم ما يقطع الطريق على طالب العلم إما شبهات وإما شهوات فاسدة، فيحتاج طالب العلم إلى أن يقطع هذه العوائق التي تعوقه عن طلب العلم. وآداب طالب العلم أنواع: النوع الأول آداب لطالب العلم مع نفسه، آداب لطالب العلم في نفسه. النوع الثاني آداب لطالب العلم في درسه. النوع الثالث آداب لطالب العلم مع شيخه أو مع أشياخه. النوع الرابع آداب لطالب العلم مع أقرانه. ويمكن أن يضاف أدب خامس وهو آداب طالب العلم مع سائر المسلمين. وإذا نظرنا إلى كتب أدب الطلب فإننا نجد أن العلماء يتكلمون فيها على ما يتعلق بهذه الأمور، إما أن تكون الآداب التي يذكرونها متعلقة بآداب طالب العلم في نفسه، وإما أن يتكلموا عن آداب طالب العلم في درسه، وإما أن يتكلموا عن آدابه مع أشياخه، وإما أن يتكلموا عن آدابه مع أقرانه. والمصنف رحمه الله ذكر جملة صالحة مختصرة جدا في ما يتعلق بهذه الأمور الأربعة، وإذا أراد طالب العلم أن يتوسع فليراجع الكتب التي تقدم ذكرها. وأما ما ذكره النووي رحمه الله هنا فهو عبارة عن خلاصة مركزة لآداب طالب العلم، وجملة ما أخذه النووي رحمه الله في هذا، جملة ما ذكره النووي رحمه الله هنا أخذه من كتاب الجامع للخطيب البغدادي. جملة ما ذكره، أغلب ما ذكره في هذه الخلاصة المركزة أخذها من كتاب الجامع للخطيب البغدادي. وأول أدب ذكره النووي رحمه الله في هذه الخلاصة المركزة أن يطهر طالب العلم قلبه من الأدناس ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثماره. هذا هو الأدب الأول، وهو أن يعنى طالب العلم بإصلاح قلبه، وذلك لأن القلب هو مستودع العلم، فإذا كان قلبا صحيحا فإنه يقبل العلم ويفهمه ويحفظه. إذا كان القلب قلبا صحيحا فإنه يقبل العلم ويفهمه ويحفظه. أما إذا كان القلب قلبا فاسدا فإما أنه لا يقبل العلم أصلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن بعض القلوب عليها غلاف وأنها غلف، فلا يدخل إليها خير ولا يخرج منها شر، فإما أنه لا يقبل العلم أصلا بسبب ما فيه من مواد الفساد، وإما أنه يقبل العلم لكنه لا يفهمه على وجهه، أي لا يفهمه فهما صحيحا. وكم من إنسان حفظ متونا كثيرة لكنه لم يفهمها على وجهها، وحمل المراد منها على غير ما يقصد بها. ومن أعظم أسباب ذلك ما يوجد في القلب من مواد الفساد. قد يكون هناك أسباب أخرى كضعف الفهم أو ضعف الاجتهاد، لكن من أعظم الأسباب ما يكون في القلب من الفساد. وقد يقبل العلم ويفهمه لكنه ينساه، كما قال الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فكان سبب نسيانهم لما ذكروا به ما هم عليه من قسوة القلوب وفسادها. وهذا يبين لك أهمية العناية بالقلب، لأن القلب كما قلنا هو مستودع العلم، فإذا كان قلبا سليما قبل العلم وفهمه وحفظه. ويدل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا الحديث يدلنا على أن القلب إذا صلح فإنه يصلح الجسد كله، فيصلح العقل ويصلح اللسان وتصلح العين وتصلح الأذن وتصلح اليد وتصلح الرجل ويصلح سائر البدن. أما إذا فسد القلب فإنه يترتب على ذلك فساد ماذا؟ فساد العقل وفساد اللسان وفساد السمع وفساد البصر وفساد اليد وفساد الرجل وفساد سائر الأعضاء، لأن القلب هو قاهر الأعضاء وسيدها والمتحكم فيها. فإذا كان سليما صحيحا ظهر ذلك على بقية الأعضاء، وإذا كان فاسدا ظهر ذلك على بقية الأعضاء. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القلب إذا صلح يظهر أثر ذلك على الأعضاء ضرورة، وإذا فسد ظهر ذلك على بقية الأعضاء ضرورة، بمعنى أنه لا بد أن يظهر حال القلب على حال الأعضاء. وذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن القلب ملك الأعضاء، فإذا صلح القلب صلحت الأعضاء، وإذا خبث القلب خبثت الأعضاء. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان أبلغ مما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه، ووجه ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه جعل القلب ملكا، ورتب على ذلك صلاح رعيته بصلاحه وخبث رعيته بخبثه. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا ليس بلازم، لأنه قد يكون الملك صالحا وبعض رعيته ليس كذلك، وقد يكون العكس، فقد يكون خبيثا وبعض رعيته على خلاف ذلك، بخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، فإنه إذا صلح القلب ترتب على ذلك صلاح الأعضاء بالضرورة، وإذا فسد القلب ترتب على ذلك فساد الأعضاء بالضرورة، فلا يكون القلب صالحا وبعض الأعضاء فاسدا وهكذا. ومن دلائل صلاح القلب أن يبتعد طالب العلم عن المعاصي، فيبتعد عن الشبهات ووسائلها، ويبتعد عن الشهوات الفاسدة ووسائلها، فهذا دليل على أن قلب طالب العلم قلب صالح إذا كان حريصا على الابتعاد عن المعاصي من الشبهات والشهوات الفاسدة، فإن ذلك دليل على صلاح قلبه. وذكر الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الورع أن الدباغة إذا كان في المدبغة لا يشم رائحتها، وإنما يشم رائحتها من يرد عليها، فكذلك الإنسان إذا كان مقارفا للمعاصي ملابسا لها فإنه قد لا يشعر بها، بخلاف من كان ذا قلب سليم فإنه إذا وقع في معصية لا يلبث أن ينزع عنها. فلهذا من علامات صلاح القلب أن يبتعد طالب العلم عن المعاصي وأسبابها. ومن أعظم ما يعين على صلاح القلب دعاء الله سبحانه وتعالى، لأن القلب وإن كان مؤثرا في الأعضاء والأعضاء تحت قهره، إلا أن هذا القلب تحت قهر الله سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده. فيكثر طالب العلم من دعاء الله سبحانه وتعالى بأن يصلح قلبه. هذا هو الأدب الأول، وقد بدأ به النووي رحمه الله، وبدأ به غيره من أهل العلم لأهميته، لأنه يعتبر من أعظم الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها، ولأن كثيرا من الآداب التي تذكر بعد هذا الأدب تكون متأثرة به، فهذا الأدب له أثر فيما بعده من الآداب، فلهذا كان العلماء يبدأون بذكر هذا الأدب. الأدب الثاني الاجتهاد في طلب العلم. وعبارة النووي وغيره من أهل العلم كمال الاجتهاد في طلب العلم، وقد ذكر هذا في قوله وينبغي أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل إلى آخر كلامه. فهذا يؤخذ منه أن من آداب طالب العلم الاجتهاد في طلب العلم، وذلك لأن العلم خفيف أو ثقيل. العلم ثقيل كما قال الله سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولو كان العلم خفيفا ويسيرا لناله كل الناس، أليس كذلك؟ ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله العلم مواهب ليس كل أحد يناله، فهو هبة من الله سبحانه وتعالى لكنه أيضا يحتاج إلى جهد واستعداد. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا تنال المحبوبات إلا باحتمال المكروهات، لا تنال المحبوبات إلا باحتمال المكروهات. ومن أراد السيادة في الدنيا والسعادة في العقبة فإنه لا يحصل ذلك إلا إذا مشى على جسر التعب والمشقة. ولهذا يجب على طالب العلم أن يحذر من الكسل والخمول، فإن الكسول لا يحصل خيرا ولا ينال عزا ولا يدرك مكرمة. فالعلم شديد ولهذا يحتاج إلى صبر واجتهاد وثبات على ذلك. ولأجل هذا فإن العلماء رحمهم الله من لدن الصحابة الكرام إلى زماننا هذا بذلوا الغالي والنفيس في تحصيل العلم، وحبسوا أنفسهم وأوقاتهم وبذلوا أموالهم من أجل تحصيل العلم، والنماذج على هذا كثيرة. ومن أولئك حبر هذه الأمة ابن عباس رضي الله عنهما، فقد جاء في سيرته أنه قال لشاب من الأنصار هيا بنا نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم متوافرون. فقال الأنصاري واعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجونك وفيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمضى ابن عباس رضي الله عنهما وتركه، قال حتى إني أعلم أن الحديث عند أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذهب له فأجده قائلا، يعني نائما في وقت القيلولة، فأتوسد ردائي على عتبة بابه والتراب يسفي على وجهي، فإذا خرج قال ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا أخبرتني حتى آتيك؟ فقال بل أنا آتيك، ثم يلقي عليه مسألته. قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما رأى الأنصاري الناس يجتمعون حولي ويسألونني قال هذا الشاب أعقل مني. وابن عباس رضي الله عنهما ما أدرك هذا العلم الكثير إلا باجتهاد وصبر وتضحية. وجاء في سيرة ابن أبي حاتم رحمه الله أنه قال: جلسنا في مصر 7 أشهر لم نأكل مرقة، وذلك لأننا كنا نطوف على الشيوخ، ففي النهار نقرأ على الشيوخ وفي الليل نتذاكر العلم. ثم إني ذهبت أنا وصاحب لي إلى أحد الأشياخ فقالوا لنا إنه عليل، يعني إنه مريض، فرجعنا فوجدنا في طريقنا سمكة فاشتهيناها واشتريناها، فلما جئنا بها إلى البيت حضر وقت أحد الدروس عند المشايخ فتركناها، فبقيت عندنا 3 أيام لم نستطع إصلاحها فأكلناها نيئة. فهذا يدلك على مبلغ ما كان عليه طلاب العلم من الاجتهاد في طلب العلم والصبر على تحصيله، وأن العلم لا ينال براحة الجسم، لا ينال العلم براحة الجسم، بل لا بد من الصبر على مشاقه ومتاعبه. وذكر السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء عن أحد العلماء واسمه عبيد ابن عبد الواحد ابن شريك قال: أتيت إلى مجلس من مجالس العلم وكان مزدحما بطلاب العلم، فشعرت في أثناء الدرس بحكة في ظهري، فلما انقضى الدرس وقمت إذا برجل من خلفي يقول: اجلس فقد كتبت المجلس في ظهرك فانتظر حتى أقابله، لأنه انتهى عليه الورق فجعل يكتب في ظهر الرجل الذي بين يديه. وجاء في سيرة أحمد بن علي بن برهان العالم الأصولي الشهير أنه جاءه بعض طلاب العلم يرغبون في أن يقرأوا عليه شيئا من العلم، فكلما ذكروا له وقتا قال لهم: عندي درس، حتى اتفق معهم على أن يأتوا إليه في منتصف الليل ويقرأوا عليه كتاب الإحياء لأبي حامد الغزالي. فانظر إلى تضحية طلاب العلم، يأتون حتى في منتصف الليل للقراءة على الشيوخ. ولهذا ما أدركوا هذا العلم وما حصلوا هذا الخير إلا بتضحيات عظيمة وصبر وجلد على العلم. وهذا الأدب أدب عظيم جدا، ومن لا يجتهد في طلب العلم فإنه سوف يخسر بقدر ما لديه من التقصير وما عنده من الكسل. ولهذا يحتاج الإنسان دائما إلى أن يتذكر سير هؤلاء العلماء. وهناك كتاب يمكن لطالب العلم أن يقرأه وأن يستعين به في رحلته في طلب العلم، وهو صفحات من صبر العلماء على طلب العلم للشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله. هذا هو الأدب الثاني من آداب طالب العلم. الأدب الثالث أن يقطع طالب العلم الشواغل التي تشغله عن طلب العلم، وهي التي يسميها العلماء العلائق، العلائق أي الشواغل التي يتعلق بها قلب الإنسان عن طلب العلم. وقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الأدب في قوله: وينبغي أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل، ويرضى باليسير من القوت، ويصبر على ضيق العيش، إلى آخر ما ذكره. وذلك لأن طالب العلم يحتاج إلى أن يستجمع ذهنه في طلبه للعلم، ولا يتمكن من تحصيل العلم وهو مشتت الذهن موزع الأفكار، بل يحتاج إلى أن يجمع ذهنه في طلبه للعلم. والأصل في هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما في الصحيحين لما صلى في ثوب وأشغله عن الصلاة خلعه صلى الله عليه وسلم وقال إيتوني بأنبجانية أبي جهم فإن هذه قد أشغلتني عن الصلاة آنفا. وهذا يؤخذ منه أن طالب العلم ينبغي له أن يبعد كل ما يشغله عن طلب العلم. ومما ذكر في هذا ما ذكره صاحب طبقات الحنابلة عن محمد بن القاسم الأنباري أنه ذهب يوما إلى سوق النخاسين، يعني ذهب إلى سوق العبيد، فرأى جارية فأعجبته وتركها وذهب إلى الخليفة الراضي، ثم ذكر له في المجلس الجارية التي رآها في سوق النخاسين، وسكت الخليفة الراضي وأرسل بعض خدامه إلى السوق وأمره أن يشتريها وأن يذهب بها إلى دار محمد بن القاسم الأنباري. فلما رجع محمد بن القاسم الأنباري إلى منزله وجد الجارية التي ذكرها للخليفة، ففهم الأمر وعلم أن الخليفة اشتراها له، ثم قال لها اعتدي فوق، يعني في الدور العلوي، وذلك حتى يستبرئها بحيضة. قال ثم أقبل على الكتب والاشتغال بالعلم، قال فاشتغل قلبي عن علمي، ثم أمر أحد أصحابه أن يأخذ الجارية وأن يبيعها. فلما جاءت عند الباب قالت يا سيدي أنت رجل لك عقل ولك مكان عند الناس، فأخبرني لماذا بعتني، وذلك حتى لا يشك الناس فيها بسبب عجلته في بيعها. فقال أشغلت قلبي عن علمي، فقالت هذا هين. وهذا ينبئك على أن طالب العلم ينبغي له أن يقطع كل العلائق التي تشغل قلبه عن طلب العلم. والنووي رحمه الله ذكر من هذه العلائق المشغلة عن طلب العلم أمرين. الأمر الأول الاشتغال بطلب الزيادة من القوت وسعة العيش، وفي هذا يقول ويرضى باليسير من القوت ويصبر على ضيق العيش، ثم ذكر نصوصا عن الأئمة الكبار في ذلك، فنقل عن الإمام الشافعي وعن الإمام مالك وعن الإمام أبي حنيفة رحمهم الله نصوصا كلها تدل على أن طالب العلم ينبغي له ألا يشتغل بطلب الزيادة من القوت وسعة العيش والبحث عن الرفاهية، لأنها تشغل طالب العلم عن طلب العلم. وقد نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يقول لو اشتغلت بشراء بصلة ما فقهت في العلم مسألة، لو اشتغلت بشراء بصلة ما فهمت من العلم مسألة. وهذا يفسر لنا أن كثيرا من أهل العلم كانوا فقراء لأنهم لم يشتغلوا بأمر الدنيا. وفي هذا يقول بعضهم: قلت للفقر أين أنت مقيم؟ قال لي: في عمائم الفقهاء، إن بيني وبينهم لإخاء وعزيز علي ترك الإخاء. وهذه المسألة ينبغي لطالب العلم أن يتوازن فيها، لأنه إذا استطاع أن يحصل الرزق وأن يشتغل بالعلم وألا يشغله تحصيله للرزق عن العلم، فقد جمع بين الأمرين وحقق المصلحتين. والعلماء يقولون: الجمع بين المصلحتين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. ولا ينبغي لطالب العلم أن يهمل الاشتغال بالبحث عن رزقه حتى يتكفف الناس ويسألهم ويكون يدا دنيا، بل ينبغي له أن يشتغل بالبحث عن قوته ورزقه بالقدر الذي لا يشغله عن طلب العلم، وبهذا يتحقق المصلحتان. ويدل على هذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهم أعلم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يشتغلون بالعلم ويشتغلون بالبحث عن القدر الكافي من العيش، ويتناوبون في تحصيل العلم. فلا يفهم من كلام المصنف رحمه الله وغيره من أهل العلم أن طالب العلم يترك البحث عن الرزق والقوت ويتكفف الناس ويسألهم، فإن هذا لا يليق بعامة الناس، فضلا عن طالب العلم الذي ينبغي له أن يكون من أكرم الناس وأشرفهم. الأمر الثاني الذي ذكر المصنف رحمه الله وغيره من أهل العلم أنه من العلائق المشغلة عن طلب العلم هو الزواج، وذلك لأن الاشتغال بحقوق الزوجة وحقوق الأولاد مشغل عن طلب العلم. فلهذا نبه أهل العلم طالب العلم على أن يعرض عن الزواج، واعتبروا ذلك تقييدا له عن طلب العلم. ولعله لأجل هذا مات بعض العلماء ولم يتزوجوا، ومنهم النووي رحمه الله فقد مات ولم يتزوج، ومنهم ابن فارس اللغوي الشهير، ومنهم ابن جرير الطبري الإمام الشهير، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وغيرهم كثير، وقد جمعهم بعض المعاصرين في كتاب اسمه العلماء العزاب. ومن لطيف ما يذكر أن معمر بن راشد الصنعاني رحمه الله ذهب إلى أهل صنعاء وانتفعوا بعلمه، فلما أراد أن يسافر أرادوا أن يحتالوا عليه حتى يبقى عندهم، فقالوا: قيدوه بالزواج، فإن الزواج قيد للرجل كما أنه قيد للرجل، فزوجوه وبقي رحمه الله عندهم وانتفعوا بعلمه. ومن لطيف ما يذكر أيضا قول بعضهم: إن ذئبا أمسكوه وتماروا في عقابه. قال شيخ: زوجوه ودعوه في عذابه. إن ذئبا أمسكوه وتماروا في عقابه. قال شيخ: زوجوه ودعوه في عقابه. هذا قرره الخطيب البغدادي رحمه الله، وتابعه النووي رحمه الله، وتابعه على ذلك ابن جماعة، لكنهم قيدوا هذا بعدم الحاجة إلى الزواج. أما إذا احتاج للزواج فإنه ينبغي له أن يتزوج، ويتأكد ذلك إذا خشي على نفسه الزنا، فإنه يجب عليه حينئذ أن يتزوج، لأنه وسيلة، لأن الزواج في هذه الحال وسيلة لإحصان الفرج، والوسائل تأخذ أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فقيدوا هذا بعدم الحاجة إلى الزواج. أما إذا احتاج للزواج فإنه ينبغي له أن يتزوج، إما استحبابا وإما وجوبا بحسب حاله. وأما الإعراض عن الزواج بالكلية فذكر العلماء أنه ليس من سنن المرسلين، فإن الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: العزوبة ليست من الإسلام في شيء، العزوبة ليست من الإسلام في شيء. ويمكن، انتبه لهذا، يمكن أن نحمل كلام العلماء الذي نقله المصنف رحمه الله هنا عن إبراهيم ابن أدهم وعن سفيان الثوري وغيرهم من أهل العلم، كقول سفيان: إذا تزوج الفقيه فقد ركب البحر، فإن ولد فقد كسر به. وكقول إبراهيم ابن أدهم: من تعود أفخاذ النساء لم يفلح. يمكن أن يحمل هذا على ما إذا كان طالب العلم في بداية الطلب، فحينئذ ينبغي له أن يبذل مزيدا من الجهد في طلب العلم، فإذا حصل قدرا صالحا من العلم فإنه يتزوج حينئذ. أو يحمل كلامهم على محمل آخر، وهو من يشغله الزواج عن طلب العلم، فإنه حينئذ ينبغي له أن يؤخره حتى يحصل قدرا صالحا من العلم. وبعض الناس ربما لا يشغله الزواج عن العلم، بل يجمع ذهنه على العلم. وكم من إنسان تزوج فصار الزواج عونا له على تحصيل العلم، ولا سيما إذا تزوج امرأة طالبة للعلم، أو امرأة صالحة عاقلة تعرف شرف العلم وقدره. ولهذا فإننا في هذه المسألة لا نطلق الكلام، ولكن نقول هذا يختلف باختلاف الأحوال. فمن يشغله الزواج عن طلب العلم فيؤخر الزواج حتى يحصل علما صالحا ثم يتزوج بعد ذلك. أما العزوبة فليست من الإسلام في شيء. وأما إن كان لا يشغله عن طلب العلم فينبغي له أن يتزوج، وربما يتأكد عليه إذا كان الزواج يعينه على طلب العلم. وأما العلماء الذين ماتوا رحمهم الله ولم يتزوجوا، فهؤلاء يمكن أن تحمل أحوالهم على أنهم انشغلوا بأمور عظيمة كطلب العلم وتعليمه ونحو ذلك من الأمور، فلم يتمكنوا من الزواج. وإذا نظرنا إلى الغالب من أحوال العلماء نجد أنهم تزوجوا وأما العلماء الذين لم يتزوجوا فهم معدودون، ولهذا جمعوا في كتاب لطيف. فأغلب أهل العلم تزوجوا وحصلوا العلم الكثير ونفع الله سبحانه وتعالى بهم، ولم يكن الزواج عائقا لهم عن تحصيل العلم. هذا هو الأدب الثالث، وهو قطع العلائق التي تمنع عن طلب العلم. الأدب الرابع التواضع، وهذا سوف أتكلم عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح.